ورشه الفن. فين المساهم؟ موجود يا فندم. انت سرقت عشة الفراخ يا راجل؟ ابدا يا شويش، انا قصي راحت عليا نومه، قمت لما صحيت من النوم رجعت اسال الديك اذا كان انزل الفجر ولا لسه. لكن صاحبة العشة ضبطتك وانت واخد الديك ونازل من الصبح. ايوه، اصل لما لقيت الديك بيتاخر في الاذان قلت يا اخويا مطعم السعادة. أم لما الديك ما انضبطش اتضبطت انت؟ اركن يا اخويا على جنب اركن. حاضر يا شويش. فين المجني عليها؟ ربنا يعزم عيادتك وينورك اللي تتمناه، ربنا يخليك للعدل والانصاف. طب دي جبت انصاف بنت اختي قالت لي مش حد مش هيديك حق في حلة تكون. بس يا راجل اسمك ايه؟ اسمي علي. اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي اسمي كفاية كده. عمرك كام سنة؟ شوف يا حضرة الشاويش. نعم. أنا يوم ما اتولدت كام؟ كان يوم أربع. قلتلك مش عايزين نسمع تاريخ حياتك، عايزينك تقولي لي عمرك كام سنة؟ ما أنا جاية لك أهو. أصل يوم ما اتولدت كان عرابي عامل ثورة، حتى جدي الله يرحمه يبشبش الكرة في تحت راسه كان من عسكر عرابي، وكان حتى بياخد معايا ريالين مجيدي في الشهر، ريال منهم يحوشوا وريال. بس بقى اهدي. مش عايزين سن. ليه يا حضرة الشاويش؟ ما انا هقول لك اهو، انا عمري كده هقوله لك من غير مغالطه وحياه شرفك. ايه؟ حكيم انا مش من الستات اللي صغروا نفسهم، فاشهر ده كبر كبر معاه بس اللي يفهم. ايه؟ انا طول عمري دغري، واللي يسالني عن عمري اقول له على طول، هو اللي ما كانش الست من دول صريحه ودغري. اللهم طولك يا روح. يبقى قيمتها ايه؟ طب ده المره بتاع استعداد دي تسالني عن سني؟ طب وحياه يا سنك يا وليا عمرك اصبع عمرك. يوه حلك شويه يا شويش، الحلم سيده الاخلاقي والصبر مفتاح الفرج وعلى راي الناس. يا ستي بلاش سنك، انت تعرفي المتهم؟ ابدا وحياتك ما اعرف الاشكال دي. فاشر انا نعرفي كلهم ناس محترمين وعليهم قيمه وطول عمري انقي الناس اللي اعرفهم. طب ده انا جالتي ام خيداهم كانت ما تروحش تشتري قماش الا ما اروح انا انقي لها. طب ده انا مره رحت لها. بس انا اهدي ايه ده كله؟ انا سالتك سؤال بطيء، تعرف المتهم؟ انا جايه لك اهو. ما تجينيش خلاص. سؤال ثاني أكثر اختصار وحياة أبوك. أحسن، هو الاختصار فيه أحسن منه؟ على رأي اللي قالوها الاختصار عبادة. طب ده راح فصلت عن الجيران اللي فوق بس عشان ما رضوش يخلفوه الفوق. اختصرت عن الناس اللي فوق عشان ما رضوش يخلفوه الفوق بتاعتهم لما جيت أحمل الواد ابني. إن جسمي بقي إيه الرب يكون فيه المواحي. حاضر. انت شفت المتهم وهو شايل الديك ونازل بيه من على السطوح؟ اقولك لا. وعلى ايه اقول لك انا؟ ايوه طبعا شفته وهو سارق الديك، وديك النهارده كنت طالعه طلطول الغسيل وكنت يوميها جابت بدل الزوجك اللي مفصلها ب 7 جنيه عند نص فوز اللي على مسجد الحار. لكن ده نزل لازم نزل قوي ويفصل للناس الاسامي وبياخد اجره توصيل 4 جنيه والجنيه النهارده ماله اتعبط كده ليه؟ وحياه ما جابش سيدي لو ما ينفعش ما يفضل منه حاجه. والقطه غليت اليومين دول وكمان بقت ولع. حتى البنت ولعة بنت ام ولعة وهنا جوزها واقف على بطن قوطة مش كده؟ ايه ده كله يا شاويش؟ ده كلامك اللي كنت حتقوليه لما طلبناك للشهادة وكنت ساعتها بتطبخي محشي عشان جوزك بيحب المحشي قوي خصوصا لما يكون محشي كرنب والكرنب ماله صحة اليومين دول وبقت الكرنب بتنكسر.